الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. طبعا جاءت أحاديث كثيرة في فضل الذكر عموما، ومن ذلك في التسبيح المقيد بأدبار الصلوات، فجاءت عندنا 5 أنواع. جاء عندنا التسبيح 10 10، وهو الذي ذكره أبو عيسى الترمذي، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ما هما؟ يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، ويسبح الله عند منامه 33، ويحمده 33، ويكبره 34. هذا الحديث صحيح، قد جاء من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو عيسى الترمذي وصححه كما أخرجه غيره. فهذا نوع. النوع الثاني هو أن تسبح 25 تسبيحة، و25 تحميدة، و25 تكبيرة، ولا إله إلا الله 25، فيكون المجموع 100. هذا جاء في حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، أخرجهما النسائي، وأحدهما يقوي الآخر، فهذا ثابت. هذا نوع ثاني. النوع الثالث هو 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة. هذا جاء في حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة في مسلم، هذا 99، هذا 99. وهذه الصفة في النفس منها بعض الشيء، لأن جاء في حديث آخر لأبي هريرة فيها تكملة 100، لكن في هذه الرواية، في طرق هذه الرواية ما جاء إلا 99. فقد تكون والله أعلم هذه نوع من أنواع التسبيح الذي يكون دبر الصلاة، وقد ذكر هذا الإمام ابن تيمية. الصفة الرابعة هو أن تزيد تكبيرة، فتكون 34 تكبيرة، فيكون مجموع 100، وهذا ثابت في الصحيح حديث كعب بن حجرة. الخامسة هو بدل أن تكون 34 تكبيرة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ترى لم يثبت في الأحاديث يحيي ويميت، لم يثبت في الأحاديث يحيي ويميت، ليس في الصحيحين يحيي ويميت، في الصحيحين ما في يحيي ويميت، في كل التهليلات، في كل التهليلات. فأنا ما أعرف أنه ثابت. نعم جاء في السنن وغير السنن، لكن في ثبوت ذلك نظر. وأشد من ذلك ضعفا وهو حي لا يموت، فالذي جاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما زيادة يحيي ويميت ففي صحتها نظر. نعم نعم، كل المواضع، أقصد كل المواضع، أنا ما أعرف أنه ثابت. نعم أي نعم، بعض أهل العلم قواه، لكن أنا ما أعرف والله أعلم شيء يثبت، في الصحيحين ما فيه. نعم، فالخامسة أن تقول لا إله، تكمل 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه هي الخامسة. فهذه 5 أنواع من أنواع التسبيح. بعضهم ذكر نوعا سادسا وهو 11 تسبيحة و11 تحميدة و11 تكبيرة، المجموع 33. هذا خطأ من الراوي، فسره هو فيه في الصحيح، لكن فسره سهيل تفسيرا خاطئا. فطبعا الإمام ابن تيمية ذكر 6 أنواع، هذا النوع السادس، والأقرب الله أعلم هي خمسة. نعم.